كما يروى عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، واثنتان لسائر العرب، والعجز هم سعد بن بكر وجشم بن بكر ومضرب بن معاوية وثقيف، وكان يقال لهم عليا هوازن. ويعقب ابن الجوزي على كون هذه الأحرف سبعة بقوله: إن الأكثرين يعللون ذلك بأن أصول القبائل العربية تنتهي إلى سبعة، وأن اللغات الفصحى سبع. وقيل إن المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا يقل، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو في لغة العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك.